الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر أي في البيت اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث: الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الجنب الأيمن، واستحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا في المسجد. أيضا من الفوائد أهمية صلاة النافلة في البيت وأهمية صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ أو إذا أذن الفجر صلى ركعتين، وكان لا يدعها لا في الحضر ولا في السفر، صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن إلى أن يناديه بلال رضي الله عنه للإقامة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.